بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب الصبر عن محارم الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. عن عطاء ابن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصبر عن محارم الله. فأنا دائما نقول إن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار المؤلمة. صبر على الطاعة، الطاعة عايزة صبر، لو دخلت في طاعة وما صبرتش نفسك هتسيبها. زي واحد يجي يصلي المغرب ويلاقي في درس، يقعد شوية يقعد قلقان، إذا ما صبرش نفسه حتى ينفض المجلس وينصرف مغفورا له مع أهله إن شاء الله، هتلاقيه بعد 10 دقائق ربع ساعة ساب المسجد ومشي. فالطاعة عايزة صبر، والمعصية عايزة صبر، أن تصبر عن المعصية، خاصة لما تبقى قدامك المعصية كده سهلة كده، هو أن يوقع وعيده. يعني إذا حتى ما استحقش من ربنا، ربنا توعد اللي بيعمل كده، فتخاف إن ربنا ينزل بك العقوبة فيتركها لسوء عاقبتها. وأن يعلم أن العبد منه سبحانه بمرأة. الحافظ رحمه الله قوله باب الصبر عن محارم الله، يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات. فجعل الحافظ ان كلمة الصبر عن محارم الله تشمل الصبر على الطاعة والصبر عن عن المعصية. قال: يدخل في هذا المواظبة على فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها. يعني كيف، ما الذي يعينك على ترك المحرمات؟ ما الذي يعينك على ترك المحرمات؟ علمك بقبحها، انك تعرف ان هي اشياء قبيح، اشياء قبيح، وان الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل. ربنا لما حرم علينا الفواحش عايز يطهرنا، عايز يطهرنا، كما قال: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. يعني لما تعرف إن المعاصي قبيحة وبعدين ارتكابها هيحط من قدرك، لو ما كنتش ستعاقب عليها في الآخرة كان ذلك يكفي لتركها، لأن الإنسان دايما بيحاول يحافظ على على ما يعلي شأنه ويرفع قدره. فلما تعرف ان ارتكاب المعاصي هيحط من قدرك، هينزلك من نظر الناس، بعد ما كنت عند الناس كده رجل شهم كده وحلو وناس بتعزك وتحترمك وتقدرك، لما ترتكب المعاصي الناس ايه هتنزل من نظر الناس. لو ما كانش في المعاصي غير كده لكان كافيا للعاقل في ايه في تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد. ومنها الحياء من الله، مما يمنعك من ارتكاب المحرم الحياء من الله، تستحي من الله، كيف ترتكب محرم والله يراك؟ ولذلك روي أنه جاء في بعض الكتب السابقة أن الله قال لنبي من الأنبياء: قل لقومك ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي، إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. ما هو العادة جرت إن الواحد لما يحب يعمل حاجة وحشة بيدارة، والحمد لله ربنا ديمها نعمة، استتار أهل المعاصي بالمعاصي ده نعمة، نعمة، لأن المعاصي لو ظهرت وجهر العصاة بمعاصيهم بقت نقمة كبيرة يوشك أن يأخذ الله المجتمع كله بسببها. فالحمد لله العادة جرت، الواحد لما بيرتكب الحرام بيدارة. طب انت لما اداريت عن الناس عشان ترتكب الحرام، يا ترى انت في ذلك الوقت اعتقدت ان الله يراك، ان الله لا يراك؟ من اعتقد ان الله لا يراه بايه كفر، ان الله سميع بصير. طيب بتعمل حرام وانت معتقد ان الله يراك، ازاي تجرؤ ترتكب الحرام وانت عارف ان ربنا شايف؟ ده انت لو حسيت ان واحد شايفك من البشر بتبطل اللي انت كنت تعمله. فمما يعين على ترك الحرام الحياء من الله، وبعدين الخوف منه ان يوقع وعيده. يعني اذا حتى ما استحيتش من ربنا، ربنا توعد اللي بيعمل كده، فتخاف ان ربنا ينزل بك العقوبة فيتركها لسوء عاقبتها. وأن يعلم أن العبد منه سبحانه بمرأة ومسمع، يسمعك ويراك، فيبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه. ومما يعين العبد على الكف عن المحارم مراعاة النعم. لما تحس كده أن عندك نعمة، لما تحس أن عندك نعمة تخاف ترتكب معصية. ليه؟ لأن المعاصي تزيل الايه؟ تزيل النعم. فمما يعينك على ترك المعصية انك انت تكون حريص على دوام النعمة. ليه؟ اللي ربنا انعم عليك بها. ومنها مراعاة النعم، فان المعصية غالبا تكون سببا لزوال النعمة، كما قال الشاعر: اذا كنت في نعمة فرعها، فان المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر اله، فان الاله سريع النقم. ومنها مما يعين على الكف عن المحارم محبة الله. لو امتلأ قلبك بحب الله مش ممكن تترك له امرا ولا ترتكب له ايه له نهي. ان المحب لمن يحب ايه مطيع. فان المحب يصبر نفسه على مراد من يحب. واحسن ما وصف به الصبر انه حبس النفس عن المكروه. ايه هو تعريف الصبر؟ قال احسن رجل عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، قال وهو في الآية: والصبر إن عدي بعن، والصبر إن عدي بعن كان في المعاصي، صبر عن كذا، صبر عن ايه؟ عن كذا. يبقى الصبر هو حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى، والمكابدة في تحمل المكروه، تصبر شوية وانتظار الفرج. وقد أثنى الله على الصابرين في عدة آيات، وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث: الصبر نصف الإيمان معلقة. قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق، الإمساك في مكان ضيق، تمسك شيء تحبسه في مكان ضيق، يقال صبرت الشيء أي حبسته. فالصبر معناه حبس النفس على ما يقتضيه العقل او الشرع. وتختلف معاني الصبر باختلاف المتعلقات. يعني كلمة الصبر ده ايه تطلق ويراد بها عدة معاني، المعنى بيتحدد ايه باعتبار متعلق. فان كان عن مصيبة سمي صبرا، صبر، صبر عن ايه؟ مصيبة نزلت عليه فصبر، لا يسمى الا ايه؟ صبرا فقط. وان صبر في الحرب والجهاد صبر للعدو فصبره يسمى ايه؟ شجاعة. وان كان عن كلام، يعني واحد قال له سر فصبر عليه، يعني ما ايه؟ ما اذعوش، يسمى الصبر ايه؟ كتمانة. وان كان عن تعاطي ما نهي عنه سمي عفة. قال الحافظ: قلت وهو المقصود هنا. يبقى المقصود بالباب الايه؟ العفة، الصبر اللي هو الايه؟ العفة عن الحرام. قال: وقوله تعالى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. مناسبة هذه الاية للترجمة انها صدرت بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربك. ومن اتقى ربه كف عن المحرمات وفعل الواجبات. والمراد بقوله بغير حساب المبالغة في التكفير. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعض السلف: أي كالماء المنهمر. شفت لما تفتح أبواب السماء بالماء المنهمر، من يقدر يعد القطرات النازلة؟ كذلك أجر الصابرين لا حصر له، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما قول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، قال كذا للأكثر، يعني أكثر الروايات بالصبر، دخلت الباء على الصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. والكشمهني بحذف الموحدة، يبقى وجدنا خير عيشنا إيه؟ الصبر. وهو بالنصب على نزع الخافض، يبقى الصبر مفعول تاني لإيه؟ لوجدنا، وجدنا خير عيشنا الصبر. قال: والأصل في الصبر، والأصل وجدنا خير عيشنا في الصبر، والباء بمعنى في. وقد قلنا مرارا إن العرب بتستعمل الحروف الهجائية بعض إيه؟ حروف الجر بعضها مكان إيه؟ مكان بعض. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، قلنا فيه بمعنى ايه؟ بمعنى على. الذين هم على صلاتهم دائمون، على هنا بمعنى ايه؟ بمعنى فيه. قال: وهذا الاثر وصله احمد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد قال: قال عمر: وجدنا خير عيشنا الصبر. واخرجه ابو نعيم في الحلية من طريق احمد كذلك، واخرجه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد. قال: وهو في الآية: والصبر إن عدي بعن، والصبر إن عدي بعن كان في المعاصي. صبر عن كذا، صبر عن ايه؟ عن كذا. يبقى الصبر ده فين؟ في المعاصي. وإن عدي بعلى، يبقى كان في الايه؟ في الطاعة. صبر على الصلاة، يبقى في الطاعة. وهو في الآية والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرين، يعني الصبر عن الطاعة على الطاعة، والصبر عن المعصية، والترجمة لبعض ما دل عليه الحديث. وذكر الإمام البخاري في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا سألوا رسول الله فأعطاه: ادينا رسول الله حاضر خذ، وبعدين ادينا رسول الله خذ، ادينا رسول الله خذ. ظلوا يسألوه ويعطيهم لغاية ايه؟ ما خلص كل حاجة معاه. وبعدين قال: ما يكن من خير فلن ادخر عنه. لو كان عندي حاجة مش هحش، خلصت اللي عندي كله، خلاص ادت لكم كل حاجة عندي. وبعدين ارشدهم للعفة، قال: ومن يستعفف يعفه الله. اللي يستعف عن السؤال، اللي يستحي ان يسأل الناس ويعف نفسه عن السؤال، ربنا يعفه. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احدا عطاء خيرا واوسع من الصبر. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: الحض على الاستغناء عن الناس، عجب المستعف الذي أعطي، إذا أعطي من غير سؤال أخذ. فالصبر جامع لمكارم الأخلاق، الصبر جامع لمكارم الأخلاق. وقال ابن التين: معنى قوله يعفه الله وانتظار ما يرزقه الله، يعني إنسان ما يلجأش للسؤال إلا عند الضرورة الملحة، كلما نزلت بك نازلة اصبر وتوكل على الله وانتظر الفرج وقوي يقينك على قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، فاصبر ولا تسأل الناس. والتعفف عن سؤالين بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزق الله، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود، إنما يوفى الصبر أجرهم بإيه؟ بالحساب. قال بعض السلف ما من عمل صالح إلا وأجر معلوم إلا الصبر، فقد قال تعالى إنما يوفى الصبر أجرهم بغير حساب. وقال القرطبي معنى قوله من يستعف أي يمتنع عن السؤال، من يستعفف يعني يمتنع عن سؤال الناس، ما هو محتاج لكن العفة تمنعه أن يسأل الناس. وقولي يعفه الله يعني يجازيه على استعفافه بصيانة وجهه ودفع فقط. واحد محتاج وعفيف مش عايز يسأل الناس، ربنا يعينه. واحد عايز يستعف ربنا يعينه، ربنا يعينه على العفة ويرزقه. وقالوا ومن يستغني أي يستغني بالله عمن سواه، يغنيه الله أي يعطيه ما يستغني به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى، فإن الغنى غنى الايه؟ غنى النفس كما تقدم. وقالوا ومن يتصبر أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له الرزق، يصبره الله أي يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن لتحمل الشدة، فعند ذلك يكون الله معه فيظفره بمطلوبه. وقال ابن الجوزي لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملا لله في الباطن فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك. وإنما جعل الصبر خير العطاء، أو إنما جعل الصبر خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعل وتركه لتأذى به في الآجل. عشان كده يقولوا الصبر إيه؟ الصبر مر. الصبر مر ليه؟ لأن معنى الصبر بتحوش النفس عن اللي هي عايزاه وبتكلفها باللي هي إيه؟ كرهاه. فعشان كده الصبر ثقيل ومر. وقال الطيبي معنى قول من يستعفف يعفه الله أي إن عف عن السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس، لكنه إن أعطي شيئا لم يتركه يملأ الله قلبه غنى بحيث لا يحتاج إلى سؤال. ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء فتصبر ولو أعطي لم يقبل فذلك أرفع درجة. المستعفين نوعين، واحد مستعف ما بيسألش بس لو جاله المال بدون سؤال يقبله، هذا محمود، هذا محمود. لكن اللي أعلى من درجة انه محتاج ومستعف والناس تديله ويقول لا ده انا الحمد لله ده انا مبسوط خالص ده انا كويس ما ارضاش ياخد، يبقى هذا اعلى ايه؟ اعلى درجة من المستعف الذي اعطي اذا اعطي من غير سؤال اقل. فالصبر جامع لمكارم الاخلاق، الصبر جامع لمكارم الأخلاق. وقال ابن التين معنى قوله يعفه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال وإما أن يرزقه القناعة، والله تعالى أعلم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أفلا أكون عبدا شكورا، كان يقوم من الليل حتى تنتفخ قدماه. ليه كده يا رسول الله؟ لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. ايه علاقة الحديث بالترجمة؟ الترجمة في الصبر والحديث في الشكر ايش علاقته؟ قال ووجه مناسبته للترجمة ان الشكر واجب وترك الواجب حرام، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس الشكر يستلزم الايه؟ الصبر لا يتم إلا به. ولذلك دائما ربنا يجمع بين الصبر والشكر ايه؟ إن في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شكور. فالصبر يستلزم الشكر، والشكر يستلزم الصبر. فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر. فمن كان في نعمة فمن كان ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، هذا والحمد لله رب العالمين. بس الصبر ايه معناه بقى؟ قال واما الشكر فواضح، واما الصبر فعن المعصية. ازاي عن المعصية بقى؟ لان بعض الناس ساعة ما ربنا بيوسع عليها بيعملوا ايه؟ بيعصوا ربنا ساعة ما ربنا يديله يعصوا ربنا بنعمة ربنا. يبقى الانسان لما يبقى في نعمة عليه الشكر والصبر، الشكر على النعمة والصبر حتى لا يستخدم النعمة في الايه؟ في المعصية. قال ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر. اللي نزل عليه بلاء مطمئن انه يصبر ويشكر، طب يصبر ماشي بس يشكر على ايه؟ قال اما الصبر فواضح، واما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما أن لله عليه عبودية في النعماء. احفظ الكلام الجميل ده، إن لله تعالى على العبد عبودية في البلاء كما أن له عليه عبودية في الايه؟ في النعماء. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وصبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر عن البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث، فالصبر لازم له أبدا لا خروج له عنه، والصبر سبب في حصول كل كمال. كل كمال تريد الوصول إليه توصل إليه بالإيه؟ بالصبر. سيدنا يوسف عليه السلام في آخر مراحل لما قال لإخواته أنا يوسف وهذا أخي، قال إيه؟ إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي وإيه؟ ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل كمال عايز توصله توصله بالصبر. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الأول أن الصبر خير ما أعطيه العبد. وقال بعضهم الصبر تارة يكون لله ويكون بالله. الصبر يكون إيه؟ لله وبالله. ربنا قال إيه؟ في أول سورة المدثر: ولربك فاصبر. والصبر بالله قال له واصبر وما صبرك إيه؟ إلا بالله. يبقى الصبر يكون لله ويكون إيه؟ بالله. فالأول اللي هو لله الصابر لأمر الله طلبا لمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية. والثاني اللي هو الصبر بالله المفوض لله أن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وإيه؟ وقوته. وزاد بعضهم الصبر على الله وهو الرضا بالمقدور. فالصبر لله يتعلق بإلهيته ومحبته، والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته، والصبر على الله يرجع إلى القسمين الأولين عند التحقيق، فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه، والصبر على ابتلائه وهو أحكامه الكونية. والله تعالى أعلم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، هذا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.